صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في الأحكام المتعلقة بالحج، وقد مر بنا فيما سبق محظورات الإحرام، وقلنا إنها 9، ومررنا بها أكثر من مرة لأجل أن ترسخ في الأذهان، وذكرنا ماذا يجب على كل من فعل محظورا. وهذه المحظورات 9 هي حلق الشعر، وتقليم الأظافر، وتغطية الرأس للرجل، ولبس المخيط للرجل، والطيب، والصيد، وعقد النكاح، والجماع، والمباشرة دون الفرج. فهذه هي محظورات الإحرام 9 يجب على المرء في حال تلبسه بالإحرام أن يلتزم بالبعد عنها ولا يفعل شيئا منها. وقراءتنا في هذه الليلة المباركة في حكم من كرر محظورا، ما الحكم؟ فإذا حلق وكرر الحلق، أو قلم وكرر التقليم، أو لبس مخيطا وكرر ذلك، أو صيدا وكرر ذلك، فما هو الحكم؟ يقول المؤلف رحمه الله على أنه إذا كرر محظورا كتقليم الأظافر من جنس واحد، وحلق الشعر، ولبس المخيط، والطيب، فإذا كان من جنس واحد ولم يكفر فكفارة واحدة، وإذا كان من جنس واحد وكفر فكفارة ثانية. مر بنا هذا قبل أشهر في أي باب؟ في أي باب مر بنا إذا كرره؟ فإذا كان في يوم واحد كذا، وإذا كان في يومين كذا. نعم، في الصيام، في رمضان، إذا جامع. فإن كفر، إذا كان في يوم واحد فكرر الجماع في يوم واحد، فإن كفر فلا بد من كفارة للجماع الثاني، وإذا لم يكفر فإنه يكفيه كفارة واحدة. وإذا جامع في يومين فكفارتين إذا كان في يومين، لأن كل يوم عبادة مستقلة. فهنا إذا حلق من رأسه، وحلق من بدنه، حلق من مكان آخر من جسمه إلى آخره، فتكرر الحلق، فإذا لم يكفر كفاه كفارة واحدة، وإذا كفر فلا بد من كفارة ثانية للثاني. طيب، إذا كان هذا المحظور ليس من جنس واحد وإنما من جنسين، بمعنى أنه حلق وقلم وغطى رأسه وتطيب ولبس مخيطا، كل هذا تم في يوم واحد، هل نقول يكفيه كفارة في يوم واحد؟ كفارة واحدة، لأن الفعل حصل في يوم واحد، أم كفارة؟ مباراة بعدد ما فعل. نعم، نقول كفارات بعدد ما فعل لأنها من أجناس متباينة. أعيد مرة أخرى، لو أن إنسانا لبس ثوبا ثم نزعه ولبس ثم نزعه ولبس، يعني كرر اللبس، نقول كفارة واحدة لأنه فعل محظورا من جنس واحد ولم يكفر. لكن لو أنه قلم الأظفار، الأظفار محظور غير حلق الرأس، وحلق الحلق غير التقليم، ولبس اللبس غير ما سبق، غطى رأسه غير ما سبق، ففيه كفارات بعدد ما فعل من محظور. يختلف عندنا في هذا المجال الصيد، لو صاد في لحظة واحدة أرنبا وغزالا ومها وضبا ففي كل واحد جزاؤه المقرر. ما نقول الصيد محظور واحد كاللبس محظور واحد، لا، لأن فيه إتلاف، لأن فيه إتلاف فهو يتعدد بعدده. لو صاد أرنبا وبقرا وحشيا ومها وغزالا وضبا وإلى آخره، وحمامة، نقول بكل واحد من الصيد جزاؤه ولو كان في أنه أطلق عليهم، أطلق بالبندقية أو بما معه من سلاح مرة واحدة. فإذا خلاصة القول وغايته أنه إذا فعل محظورا من جنس واحد وكرره فكفارة واحدة إذا لم يكفر، وإذا كرره وقد كفر فكفارة ثانية للثاني وثالثة للثالث وهكذا. وأما إذا كان من أجناس فلكل واحد كفارته، ونستثني فيما قلنا إذا لم يكفر نستثني من ذلك الصيد، ففي كل صيد جزاؤه كفر أو لم يكفر. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ومن كرر محذورا من جنس واحد بأن حلق أو قلم أو لبس مخيطا أو تطيب أو وطئ ثم أعاده ولم يفد لما سبق فدا مرة، سواء فعله متتابعا أو متفرقا، لأن الله تعالى أوجب في حلق الرأس فدية واحدة ولم يفرق بين ما وقع في دفعة أو دفعات. نعم. ومن كرر، ومن كرر محظورا من جنس واحد، محظورا يعني من محظورات الإحرام، ومحظورات الإحرام كم قلنا؟ تسعة. إذا فعل المحظور الأول كرره مرتين، المحظور الثاني كرره مرتين، المحظور الثالث كرر إلى آخره، فمن كرر محظورا إذا كان من جنس واحد يعني كله حلق شعر، كله تغطية رأس، كله لبس مخيط، كله تقليم أظافر طيب إلى آخره. نعم. ومن كرر، ومن كرر محذورا من جنس واحد بأن حلق أو قلم أو لبس مخيطا أو تطيب أو وطئ ثم أعاده. أعاد يعني فعل ثم أعاد. نعم. ولم يفد لما سبق. ولم يأتي بالفدية المطلوبة. ولم يقدم الفدية المطلوبة. نعم. فدى مرة واحدة وإن كان قد كرر. نعم. سواء فعله متتابعا يعني قلم ثم قلم في الحال، غطى رأسه ثم أو متفرقا يعني فعل شيئا في الصباح وفعل شيئا قبل الطهر وفعل شيئا بعد العصر، المهم أنه لم يقدم الفدية المطلوبة. نعم. لأن الله تعالى أوجب في حلق السعر فدية واحدة. أوجب في حلق الرأس فدية واحدة، ولم يفرق بينما وقع في دفعة أو دفعات. نعم. وإن كفر عن السابق يعني حلق وكفر عن الحلق ثم حلق مرة أخرى، نقول لا، فدية ثانية. قلم ثم كفر عن التقليم ثم قلم مرة أخرى، نقول فدية ثانية، وهكذا. نعم. وإن كفر عن السابق ثم عاده لزمته الفدية الثانية. نعم. بخلاف الصيد فإنه بعدده، الصيد بعدده، كفر أو لم يكفر. نعم. بخلاف سيد ففيه بعدده. نعم. ولو أنه دفعة واحدة يعني أطلق النار عليه مرة واحدة فسقط مثلا نعامتين، فسقط غزالين، ففيه بعددهما. نعم. بقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم. نعم. ومن فعل مهذورا من أجناس بأن حلق وقلم أذافره ولبس المخيط. أجناس متعددة مختلفة، تقليم أظافر، حلق رأس، تغطية، لبس مخيط، تغطية رأس إلى آخره. نعم. ولبس المخيط فدى لكل مرة أي لكل جنس. فدى لكل واحد منها فدية، لا نقول هل كفرت، فإذا قال لا نقول كفر مرة واحدة، لا، فهو يفدي لكل واحد فديته الخاصة به. نعم. أي لكل جنس فديته الواجبة فيه، سواء رفض أو لا. يعني ترك الإحرام أو لا، لأن الإحرام لا يرفض. لو قال رفضت الإحرام لا يقبل منه هذا الكلام، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وأتموا الحج والعمرة لله، فيجب، والإحرام لا يمكن إلا إذا أكمله وتحلل أو إذا أحصر وتحلل أو إذا كان قد اشترط ذلك، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. نعم. إذ التحلل من الحج لا يحصل إلا بأحد ثلاثة أشياء. نعم. كمال أفعاله يعني أفعال الحج. وكمال الأفعال يحصل بثلاثة أمور: إذا رمى جمرة العقبة يحصل التحلل، وحلق أو قصر، وطاف بالبيت أو طاف وسعى، فإنه يحصل له بذلك التحلل الأخير. وإذا فعل اثنين من الثلاثة تحلل التحلل الأول. نعم. كمال أفعاله أو التحلل عند الحصر. نعم. عندما يحصر يتحلل ويفدي. نعم. أو بالعذر إذا شرط. أو بالعذر كما مر علينا في حديث ضباعة بنت الزبير حينما قالت يا رسول الله إني أريد الحج وأجدني وجعة، قال عليه الصلاة والسلام حجي واشترطي، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. نعم. أو بالعذر إذا سرقه في ابتدائه. في ابتدائه إذا اشترط الإنسان فإن حبسني حابس ففي حالة ما يحصل له العذر يتحلل. نعم. وما أدى هذه لا يتحلل به. وما عدا هذه الثلاثة لا يتحلل بل يجب عليه الإتمام. فقوله لو رفض الحج لا يرفض، وإنما يجب عليه الإتمام، لأن الله يقول في محكم التنزيل: وأتموا الحج والعمرة لله. نعم. ولو نوى التحلل لم يحل. ولو نوى التحلل لم يحصل له ذلك. نعم. ولا يفسد إهرامه برفضه. نعم. بل هو باق يلزمه أحكامه. ولا يفسد إحرامه برفضه، يعني لو أن إنسان جاء يريد الحج مثلا ثم جاء إلى مكة وجد زحام وقال خلاص أنا سألغي الأمر ولبس ثيابه، نقول له أنت باق على إحرامك. لو أن إنسان جاء يريد العمرة وشاهد زحام ورجع، نقول له. فيقول ولا يفسد برفضه، يعني بترك النسك لا يفسد، وإنما يتحلل أو لا يتحلل برفضه، وإنما يتحلل بإتمامه أو إذا كان محصرا أو إذا وجد له عذر واشترط ذلك. نعم. بل هو باق يلزمه أحكامه. نعم. وليس عليه لرفض الإحرام شيء. وليس عليه لرفض الإحرام شيء، بل هو معذور بجهله. نعم. لأنه مجرد نية. نعم. ويسقط بنسيان أو جهل أو إكراه فدية لبس وطيب. يسقط فدية اللبس، لبس المخيط قلنا في فدية، والطيب في فدية، وتغطية الرأس في فدية. تسقط الفدية إذا غطى رأسه ناسيا، وتسقط الفدية إذا تطيب جاهلا، وتسقط الفدية إذا لبس المخيط مكرها. فهذا تسقط به الفدية إذا كان ناسيا أو مكرها أو جاهلا، والمحظور هو طيب أو لبس أو تغطية رأس. وأما إذا كان المحذور تقليم أظافر أو حلق شعر أو صيد، فهذا لا يسقط الجزاء في حال من الأحوال، لأنه إتلاف، والإتلاف يجب فيه الجزاء. نعم. ويسقط بنسيان أو جهل أو إكراه فدية لبس وطيب وتغطية رأس. واضح العبارة يا إخوان؟ مر بنا بأنه من محظورات الإحرام لبس المخيط، ومن محظورات الإحرام تغطية الرأس، ومن محظورات الإحرام الطيب. فإذا تطيب أو غطى رأسه أو لبس مخيطا ناسيا أو جاهلا أو مكرها فليس عليه فدية. وأما إذا كان المحظورات الأخرى كأن يكون صاد ناسيا أو حلق ناسيا أو قلم ناسيا، فهذا لا تسقط فيه الفدية. نعم. لحديث عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. نعم. ومتى زال عذره أزاله في الحال. ومتى زال عذره، هو غطى رأسه وكان ناسي، ذكر يجب عليه أن يزيله، لبس المخيط ناسي زال العذر يجب عليه في الحال، تطيب ناسي زال يعني ذكر يجب أن يترك هذا الصيب. نعم. دون فدية وطئ وصيد وتقليم. دون فدية وطئ، فلو وطئ ناسيا لوجبت الفدية، ولو قلم أظفاره ناسيا لوجبت الفدية، ولو حلق رأسه ناسيا لوجبت الفدية. فنفرق في محظورات الإحرام التي ذكرنا إنها تسعة، فإذا كان الأمر يتعلق بلبس أو تغطية رأس أو لبس أو طيب، فإنه يعذر إذا كان ناسيا أو مكرها أو جاهلا. وأما إذا كان يتعلق بوطئ أو يتعلق بتقليم أو يتعلق بحلق فإن الفدية لا تسقط عن نعم دون فدية وطئ وصيد وتقليم وحلق فتجب مطلقة لأن ذلك لأن إتلاف. ذلك إتلاف فاستوى العمد والسعى نعم فاستوى عمده وسعوه كمال الآدمي نعم وإن استدام لبس مخيط أحرم فيه ولو لحدة فوق العادة فوق المعتاد من خلقه فدا ولا يقول إنسان لبس مخيطا وكان ناسيا أو جاهلا أو مكرها فإنه يعذر بذلك ولا فدية عليه. لكن هو ناسي ذكر إنسان قال يا فلان عزل الغترة عن رأسك اخلع الفنيلة اخلع السروال قال لا بعدين. فإذا ترك بعد أن يذكر ولو لحظة وجبت عليه الفدية، وإذا نزعه في الحال فلا فدية عليه. نعم فدا ولا يشق ولا يشق، يعني ما نقول إذا ذكرت الفنيلة على طول شقها لا أو السروال لا، ينزعه ولا شيء عليه. وإذا لم ينزعه وبقي عليه ولو لحظة بعد أن يذكر بذلك فالفدية واجبة عليه. نعم وكل حدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إهرام كجزاء سيد ودم متعة وقران ومنذور وما وجب لترك واجب أو فعل محذور في الحرم. نعم فإنه يلزم دم متعة دم قران لترك واجب لفعل محظور فهذا يكون في الحرم، في الحرم يعني يذبح في مكة أو في ميناء لا حرج في ذلك، لكن لا يجوز ذبحه خارج الحرم. نعم فإنه يلزمه ذبحه في الحرم. قال أحمد مكة وميناء مكة وميناء واحد ولا حرج في ذلك. نعم والأفضل نحر ما بحج بميناء وما بعمرة والأفضل ما كان مرتبطا بحج أن يذبح بمنى وما كان مرتبطا بعمرة بمكة يقول عند المروة أما في مجال للذبح. نعم ويلزمه تفرقة لحمه أو إطلاقه لمساكين الحرم، إما أن يفرق اللحم أو يذبحه ويدعه ويقول للمساكين هلموا إلى اللحم ويأخذ كل منهم ما يريد، فإما أن يوزعه بنفسه وإما وإذا كان نتيجة إتلاف أو نتيجة يعني دم جبران لا يأكل منه وإنما لفقراء الحرم، فإما أن يذبح الهدي فإما أن يذبح ما وجب ويوزعه أو يذبحه ويدعه للفقراء يتقاسمونه بينهم. وإذا كان دم متعة أو قران فحكمه حكم الأضحية يأكل ويتصدق ويهدي. نعم لأن القصد التوسية عليهم. نعم. وهم المقيم به والمجتاز لأن القصد التوسعة على فقراء الحرم، وفقراء الحرم لا يقصد بذلك من كان من أهل مكة دون غيرهم، لا المقيم والمجتاز حتى اللي جايين للحج اللي جايين للعمرة إذا كانوا محتاجين يعتبرون من فقراء الحرم، المقيم والمجتاز يعني من جاء لحج من جاء لعمرة من جاء لقصد من لعمل ما وهو فقير فهو يستحق من هذا الدم. نعم وهم المقيم به والمجتاز من حاج وغيره ممن له أخذ الزكاة ممن له أخذ الزكاة يعني يكون فقير. نعم وإن سلمه لهم حيا فنحروه وإن سلمه يعني اشترى الهدي وأعطاه لمن يثق به، لازم أن يعطيه لمن يثق به، سلمه لهم حيا وقال اذبحوه وتقاسموه جاز، أما أن يسلمه لهم حيا وهو لا يثق لأنهم قد يتصرفون فيه بالبيع وهذا لا يجوز. قد يبيعونه، فهذا لا يجوز، لا بد من إراقة دمه. فإذا سلمه لهم حيا ويثق بهم ووكلهم في ذبحه وتقسيمه فلا حرج في ذلك. نعم. وإن سلمه لهم حيا فذبحوه أجزأ، وإلا رده وذبح فذبحوه أجزأ ذلك، وإلا أخذه وذبحه وقام بتوزيعه. نعم. وفدية الأذى أي الحلق واللبس ونعلهما كطيب وتغذية رأس، وكل محذور فعله خارج الحرم، ودم الإحسان حيث وجد سببه. حيث وجد سببه. يقول هنا وفدية الأذى، يعني إنسان أحرم من ذي الحليفة ومر برابغ أو مر بالطريق، لأن ميقاتها للمدينة ذي الحليفة وهو أبعد المواقيت، فتأذى كما حصل بالنسبة لكعب بن عجرة حينما قال له عليه الصلاة والسلام لعل أذتك هوام مراسك، فنقول تأذى من شعره في رابط في مستورة في غيرها في بدق في كذا، فحلق الشعر هناك، فلا مانع أن يذبح الهدي أو يذبح الدم الواجب هناك حيث وجد سببه. فإذا حلق لا يلزم أن يأتي بها للحرم، لا، مر بنا هذه الأشياء التي تكون للحرم. وأما فدية الأذى أي الحلق أو اللبس أو الطيب أو تغطية الرأس، وكل محظور، مش معنى محظور، وكل محظور يعني وكل ممنوع فعله خارج الحرم، ودم الإحصار يعني منع من الدخول حيث وجد سببه. لا نقول إنه يكون في مكة أو في منى، لا، حيث وجد السبب. ومثلنا لذلك بذي الحليفة لأن أبعد الأمكنة، فأحرم من ذي الحليفة وسار حينما مر بدر، مر مستورة، مر برابغ، احتاج إلى أن يحلق كما حصل بالنسبة لكعب بن عجرة فحلق، فنقول عليه دم، ويكون الدم في المكان الذي فعل فيه ذلك المحظور. نعم. حيث وجد سببه من حل أو حرم. من حل أو حرم، لأن نعرف مثلا ذي الحليفة هي مكان الإحرام، ليست لكن ليست حرما وإنما هي حل، وكذلك ذرابة وكذلك مستورة وكذلك بدر، كل هذه لا تعتبر حرما وإنما تعتبر حل. هنا لو جاء من الطائف ومر بقرن المنازل وأحرم ثم نزل، فالشرائع وما حولها أو في تلك الأماكن تعتبر خارج الحرم. نعم. لأنه صلى الله عليه وسلم نهر حديه في موضعه بالهديبية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة للإحصار حينما تم صلح الحديبية بين النبي عليه الصلاة والسلام وجاء سهيل بن عمرو وقال عليه الصلاة والسلام سهل أمركم تفاؤلا باسم سهيل، وحصل الاتفاق، وحصل الاتفاق الذي يسمى بفتح الفتوح لأنه صار فتحا للمسلمين. فقال بعض الصحابة للرسول عليه الصلاة والسلام، إن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله. قال عليه الصلاة والسلام هل في الآية هذا العام تدخلون، لكن إلى أجل إذا أراد الله ذلك. فسمي صلح الحديبية بفتح الفتوح، والنبي عليه الصلاة والسلام نحر هديه بالحديبية وهي خارج عن الحرم. نعم. ويجزئ بالحرم أيضا. نعم. ويجزئ الصوم والحلق بكل مكان. نحر، قل نحر هديه، لأنه صلى الله عليه وسلم نحر هديه في موضعه بالهديبية. بالهديبية. نعم. وهي من الحل. عندما أمرهم عليه الصلاة والسلام أن يتحللوا يعني شق عليهم ذلك، فقام عليه الصلاة والسلام فحلق، فلما حلق كادوا يعني بالموسى كادوا أن يعثر بعضهم ببعض من شدة حرصهم على تعسيهم بالمصطفى عليه الصلاة والسلام. فنحر عليه الصلاة والسلام الهدي بالحديبية، والحديبية خارج الحرم، ولو أخر الإنسان ما معه من هدي إلى مكة جاز ذلك ولا حرج فيه. نعم. ويجزئ بالحرم أيضا. ويجزئ بالحرم، يعني ما إذا كان خارج الحرم يجزئ بالحرم. نعم. ويجزئ الصوم والحلق في كل مكان. من ناحية الصوم يجزئ في كل مكان. نعم. لأنه لا يتعدى نفعه لأحد. نعم. فلا فائدة لتخصيصه. نعم. والدم المطلق كأضحية شاة جذع ضأن وثني ماعز، والجذع ما له ستة أشهر والثني ما له سنة. نعم. والدم المطلق كأضحية شاة جذع ضأن أو ثني ماعز أو سبع بدنة أو بقرة فإن ذبحها فأفضل. نعم. وتجب كلها.